خطر الإرجاف أن تنشأ عليه في مراحل عمرك، أن تعيشه حياتك مرجف في بيتك، في طعامك، في شرابك. قالوا الدولار ارتفع، قالوا غلاء الأسعار، قالوا الحياة اشتعلت، قالوا الدنيا سودة، وأنت ترجف، ترجف في ولدك، ترجف في زوجتك، تخيف بنيتك، مرجف. لكن المؤمن الذي يثق بعطاء ربه وبجوده، وفي السماء رزقكم أكمل وما توعدون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فابتغوا عند الله الرزق. المؤمن، والله لو قيل ما قد قيل، لو تكالب الكاذبون بالشائعات والأخبار الكاذبة، يعلم أن رزقه لن يخطئه أبدا. ألم يكتب في رحم أمه؟ أجيبه كاملا غير منقوص. لو وقفت الدنيا أمام رزق سيصلك، لو وقف الحكام والمحكومون، لو وقفت الدنيا كلها، جنهم وإنسهم لو وقفوا بعتادهم وعدتهم، والله ما استطاعوا أن يمنعوا رزقا كتبه الله أبدا. أما المرجف يدخل البيت مضطربا، يجالس ولده مضطربا، يزرع في ولده الوهن والخوف، يزرع في زوجته الخوف من المستقبل، يزرع في بنيته أن الدنيا مظلمة. لا، بشروا ويسروا ولا تعسروا، بشروا من وراءكم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم اجتمعوا على ماذا؟ على صعيد واحد، فسألني كل واحد منكم مسألة، ما نقص من رزقي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل اليم. خذ مخيطا واذهب إلى البحر وضعه في البحر، ثم أخرج المخيط، يخرج بشيء؟ لا يخرج بشيء. الثبات، اترك الإرجاف، اترك تلقف الأخبار. وفيكم سماعون لهم، هذه المصيبة، أن تكون عندك أذن تسمع كل كلام، تسمع كل خبر، تسمع كل إرجاف، تسمع لكل تخذيل. لذلك داء الإرجاف من أخطر من يصاب به الداعية إلى الله جل في علاه، لأنه في موطن القدوة، في موطن التأسي. الناس إذا رأوه ثابتا ثبتوا، إذا رأوه قويا تقووا، إذا رأوه مبشرا مستبشرا زرع الأمل في قلوبهم ونزع جذوة اليأس من نفوسهم.